الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى أصول الإيمان. وصلنا في أصول الإيمان إلى معنى قول المتقال المصنف، معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. نعم، يعني متى وعلى التوقيت ويريد ذلك. وعن قتادة في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. أخرج كل ذلك عبد الرزاق في المصنف. أيضا قال اللوح المحفوظ درة بيضاء، من درة بيضاء، عن ابن عباس قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والطبراني والحاكم. حق هذا الحديث لا يصح، حديث هذا حتى لو صححه بعضهم فإنه لا يصح. الحاكم أيضا قال صححه للكائي، رواه في معتقد السنة، والحق أن الحديث لم يصح. الحديث هذا أيضا من باب الغيبيات، هذه لا مدخل الاجتهاد فيها. وابن عباس كان يأخذ من كعب الأحبار، واحترزوا في مسألة الموقوف الذي لا اجتهاد فيه، الموقوف الذي يتكلم عن الغيب، اجتهدوا بأن لا يكون قائله يأخذ من أهل الكتاب. الحق ابن عباس كان يأخذ من كعب الأحبار، ومن قالوا ابن الصلاح قال على هو لا، قالوا المتقدمون قبل المتأخرين وأبرزوه طبعا، وقالوا بأنه لا يجوز أن يأخذ يعني منه كعبد الله بن عمرو بن العاص في المسائل الغيبية. ما نستطيع نقول أن هذا موقوف له حكم الرفع عليه، لأنه بيأخذ من أهل الكتاب، فقد يكون أخذ من أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندما يأخذه نقول بأنه يعني نعم لا يصدق ولا يكذب. فهنا يقول اللوح المحفوظ، هذا كلام لا يعلم واحد، يعني هذا الأمر أمر غيبي، هذا أمر غيبي. فذكر ابن عباس وقال خلق اللوح المحفوظ من درة بيضاء، ثم شوف ايش قال، يقول من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور. وش قلمه نور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قلم اكتب خلقت، لو كان من نور او ياقوتة حمراء لقالها النبي صلى الله عليه وسلم. فصراحة الحديث هذا لم يصح بحال نحو، لكن نتكلم عنه ايضا فيما يفيد فقط. طيب اما الاول حديث كلام قتادة، وده حديث يعتبر مقطوع عن قتادة في قول الله تعالى تنزل الملائكة وروح فيها، قال يقضى فيها ما يكون في السنة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في الكلام على مسألة الكتابة العامية. والكتابة كتابات، احنا قلنا بأن ميزان القدر 4 مراتب، علم فكتب فأراد فإيش فخلق، العلم علم كتابة مشيئة خلق. فالكتابة كتابات، كتابة أولية وكتابة عمرية وكتابة عامية وكتابة يومية. الكتابة الكلية اللي هي الكتابة الأولية هي الكتابة التي لا تتبدل ولا تتغير، وهي كتابة اللوح المحفوظ. دي المرتبة الثانية من مراتب القدر. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء. ولذلك قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابين وقال فرغ ربكم من العباد. ولذلك علم أهل الجنة وأهل النار لما جاء النبي وجاء رجل بجانبه قال رسول الله رأيت ما نعمل فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال بل فيما مضى وانقضى. قال ففيما العمل؟ نتكل على كتابنا. قال لا، اعملوا فكل ميسر. وهذه هي المسألة المهمة في هذا الباب، أن القدر لا يدعو إلى الكسل بل يدعو إلى الجد والاجتهاد، لكن فقه المسألة هو الذي يؤثر في المكلف في هذا الباب. كيف يكون القدر وأنه انتهى والآن خلاص فعلي من أهل الجنة من أهل النار؟ فكيف يكون داعيا للاجتهاد؟ ما انتهى مكتوب معروف سيموت هذا بلا القدر. حتى العوام عندنا لما يجلسون يقولون إيه المكتوب على الجبين صحيح كده لازمة، فهم يقولون بذلك، وهو يعني كلام حقا كلام فيه شيء من الحكم الموافق للشرع علم، لكن حقيقة الأمر لأن القدر هذا من قدرة الله وصفات علم الله تعالى على ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. القدر بالذات هو أكبر داعية للعمل، وهذا سنبين إن شاء الله. لكن نقول هنا لما قال قضي فيها هذا الكتابة العامية وهي في ليلة وهي ليلة القدر، قال الله عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب أهل الحجيج ويكتب من يموت ومن يولد والرزق من يتزوج من يطلق، كل شيء في العام يكتب في هذا اليوم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الكتابة كتابة أيضا معرضة للتغيير، يعني يكتب أن زيد سيذهب الحج أو زيد سيموت، يعني هو عنده مثلا 60 سيموت بعد عام، فيصل رحمه فيتبدل الكتابة تتبدل أنه سيعيش للـ70، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسى له في عمري وبارك له في رزقه فعليه إيش بسرعه، فليصل رحمه فيصل الرحم فيكون كذلك. وواصل الرحم هو أطول الناس عمر، والحق أن الطول هنا طول حقيقي أو طول بالبركة على ما قاله، لكن دين الله بأنه طول حقيقي. من أكثر الناس صلة للرحم أطولهم عمرا. طيب وماذا تفعل؟ ما كتب في الكتابة العمرية الملك قال أي ربي إيش الرزق، أي ربي الأجل، أي ربي شقي أم، وكتب الأجل، لكن الرجل صار يصل رحمه طال عمره. نقول نعم تتبدل في صحف الملائكة، لأن في اللوح المحفوظ يقول عمره 60 وسيصل رحمه فيصل إلى 70، كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن في الملك مش هيكتب غير الايه عمره 60، مش مكتوب انه لما يصل سيكون للـ70 فيتبدل ويصل للـ70. وعمر الخطاب لما طاف قال اللهم ان كنت قد ختبتني شقيا يعني فيه صحب الملك فامحوها واكتبني سعيدا، ثم قرأ قال الله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت عنده ام الكتاب. هذه كتابة ارادها قتادة، هي الكتابة العامية اللي هي في ليلة القدر. ثم ذلك يتكلم عن ان الله خلق يعني ياقوتا، حديث لم يصح في هذا الباب، لكن قال في ذلك قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. هذا الباب أراد المصنف فيه مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة أن القدر ليس داعيا للفتور ولا للكسل. لما تقول علم أهل الجنة أهل النار، نعم علم. فرغ ربكم من العباد، نعم فرغ ربكم من العباد. مسح الله على ظهر آدم حديث عمر فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح بيده الأخرى فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة من أهل النار، نعم علم. طب هذا القدر ده يكون داعية للكسل والفطور؟ لا، لأن الله تعالى من سنن الكونية أناط النتائج، رهن النتائج بإيش المقدمات، وأعظم المقدمات أخذ الأسباب. فهو يقول زيد سيكون من أهل الجنة لأنه سيأخذ بسبب الذهاب إلى الجنة، لأنه لا يدخل الجنة بعمل لكن يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. إيش اللي يوصله لرحمة الله؟ العمل. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تعالى نجعل المسألة بمثل رائع يبين لنا ذلك. وش المثل الرائع الذي يبين لنا ذلك؟ هو رجل زيد قال لأرزقن الليلة بعشر رجال يجاهدون في سبيل الله، ورجل أصلا في الصحراء الغربية مش أقول مش تزوج متزوج لكن النساء ليسوا معه، سيرزق؟ هذا مجنون صح ولا لا؟ إذا نقول لا أنا مكتوب أن في 10 سيأتون، نقول الله تعالى قد راهن النتائج بالمقدمات. فقد كتب الله جل وعلا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، وكتب الله جل وعلا أنه لا ينال رحمته إلا عبد قد رزقه الله جل وعلا العمل فيرضى عنه بذلك. ولذلك في الدعاء يعني لو ما فيش تهيئة الأسباب يعني لا هو من غير أسباب هذا قطح، ده قطح في الشرع، بيقطع في الشرع الله جل وعلا، لأن الله النبي قال تنكحت تكسره يعني مش عني نبيه لا ده تعدي هذا تعدي نعم. هذا تعدي لكن الثاني قطح في الشرع، لأن الله أناط النتائج بإيش بالمقدمات. نعم نعم معناه انه الله خرج اهل الجنه من الجنه خلاص معروف عند الله اهل الجنه واهل النار كعلم وكعمل وانه سيوفق يوفقهم في ذلك. مسح على ظهر ادم لكن لا تكيف الله مسح على ظهر اخرج الذريه اخرج كل الذريه كيف الله اعلم كيف دي غابت عنا لا نعلمها خرج كل الذرية كان ولذلك آدم رأى داود ورأى بين عينيه نورا وقال خذ من عمري وأعطيه كم عمره قال 60 قال أعطيه من عمري 40 مفهوم برضو أنت بتكيف ما أنت بتشاول ليه من الناظر أنت ما بفهم هو مسح أيوه مسح أنت عارف معنى المسح مش أنت عارف معنى المسح هو كده صح ده معنى المسح أنه مسح على المكان مرة باليد لكن كيف الله فعلها لا نعلم لأنه أخرج الذرية كلها إلى آخر الخليقة كلها ما ذلك على الله العزيز خلق السماوات والأرض الله على كل شيء قدير قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن الله بكل شيء إيش عليم قال الله جل في علاه والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهنا المسألة الأصيلة في هذا الباب أن نقول بأن الله أناط النتائج والمقدمات. لا يمكن أن يصل المرء للجنة بغير عمل وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك النبي قال حديث مهم جدا قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته وما تقرب إلي شوف النظر حط تحت خط وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه ولذلك عبد تقرب إلي من نوفر حتى يبقى لابد من التقرب خذ الأخرى بقى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه يبقى هنا ذكر الله لا مكتوب أنه يذكره لكن لا يمكن أن يذكره إلا أن يذكره هو يعني الله لا يذكره إلا أن يذكره ولذلك في الضلال أيضا نفس الأمر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالمسألة أن النتائج مرهونة بالمقدمات فلذلك أبو بكر الصديق قال ما تعلمت الاجتهاد أو قال ما تعلمت بابا من القدر إلا وازددت اجتهادا طب كيف ذلك عشان نحل الشفرة بأن المرء الذي يرى أن الطاعة ميسرة وأن الله فتح له أبواب الدين وجعله يفهم ويفقه ويعقل ثم يطبق ثم يقضي الحاجات ويسد خلاد ففتح له أبواب الخير وأغلق عليه باب الخير باب الشر فهذا لابد أن يظن في الله أن الله خلقه لهذا الخير لأن النبي إيش قال اعملوا أو قال اعملوا ما قال ناموا اعملوا فكل ميسر لما خلق عليه اعملوا فكل ميسر يبقى إذن المسألة هنا أن يستبشر المرء بالخير لما يجد الله وفقه للخير التوفيق بالخير هذا الله تعالى جعله يستبشر خيرا به إن كان فاطنا سيقول إن وفقني الله لقيام الليل وما أجد أي تعب وأسمع عن الناس جماعة يقولون أنا أحاول أقوم لا أستطيع أحاول أصلي فلا أصلي فهو يرى كالماء البارد يفعل الطاعات كالماء البارد فهذا له حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل فكل ميسر ولذلك قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون هذه الدقة في مسألة أنك كلما تعلمت القدر كلما ازددت اجتهادا أنك أولا لما ترى نفسك في خير وترى الخير لا يبعد عنك تحاول حتى أن تبتعد أبعدتك المعصية والله يأتي بك وأنت عاصي وتفعل الطاعة هذه معناها أنك مخلوق لهذه الطاعة فيجعلك تشتد اجتهادا بأن تكون من أهله الفوائد المستنبطة في ذلك الموقوف في الغيب يكون مرفوعا إلا أن يكون الراوي يأخذ من أهل الكتاب القضاء أو القدر داعية للاجتهاد لا للفتور والكسل نجاة المرء في حسن اعتقاده في الرب سبحانه وجل في علاه ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقول كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.